الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبي بكر الخلال رحمه الله في كتابه السنة: باب التغليب على من كتب الأحاديث التي فيها طعن على الصحابة. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سألت إسحاق يعني ابن رهوي، قلت: رجل سرق كتابا من رجل فيه رأي الجهل أو رأي القتل، قال: يرمي به. قلت: إنه أخذ قبل أن يحرقه أو يرمي به، هل عليه قط؟ قال: لا قط عليه. قلت لإسحاق: رجل عنده كتاب فيه رأي الإنسان. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهم به. قول إسحاق نرحوي هنا في من يسرق كتاب من هذه الكتب التي كتب البدعة في القدر أو كتب السبب الصحابة، أنه ليس فيها خطأ، يعني لأنه لم يسرق مالا شريفا يعني يخطأ فيه، فإن الذي يعني القطع إنما هو في المال الشريف، والقطع كما قلنا يعني القطع في أقل من ربع دينار. أما إذا كان مال لا يحل المسلم أن يتموله بالخمر مثلا، فإن من سرقها وأتلفها لا قطع عليه، لأن هذه لا يجوز للمسلم أن يتموله. فكذلك كتب البدع ليس لها ثمن، لا يجوز يعني تملكها، فمن سرقها وأتلفها فقال لا قطع عليه لأنها ليست مالا. نعم. قلت لإسحاق: رجل عنده كتاب فيه رأي الإرجاء أو القدر أو البدع، فاستعرته منه، فلما صار بيدي أحرقته أو مزقته. قال: ليس عليك شيء. ليس عليك شيء لأنه ليس مالك، يعني لا يدخل في ملك المسلم، يعني كل مال حرام ما يدخل في ملك المسلم، فبذلك من أخذه أتلفه فلا قطع عليه ولا يرده، ليس عليك رده. نعم. أخبرنا أبو بكر المروي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لا نقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الحسنى. هذا كلام أحمد رحمه الله. لا نقول في أصحاب رسول الله إلا الحسنى، أن يجب أن نذكرهم بالخير ولا نذكر أحد منهم بالسوء. نعم. وأخبرني محمد بن جعفر ومحمد بن أبي هارون أن أبا الحارث قال: جاءنا عدد ومعهم رقعة، ذكروا أنهم من الرقعة، فوجهنا بها إلى أبي عبد الله. ما تقول في من زعم أنه مباح له أن يتكلم في مساوئ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو عبد الله: هذا كلام سوء رديء، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون، ويبين أمرهم للناس. ويبين أمرهم للناس، يجانبون يعني يهجرون، يعني هؤلاء الذين يجمعون الرقعة كتاب يعني فيه مثال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئل فقال: هذا أولي يجانبون، يجانبون يعني يجب يعني هجرهم وقطعهم، أن هؤلاء أصحاب بدعة. نعم. أخبرنا أبو بكر المروي قال: حدثني أبو بكر بن أبي طالب قال: جاء عبد الرحمن بن صالح إلى أبي معمر فذكر بعض الأحاديث الرديء، فقال أبو معمر: خذوا برجله وجروه وأخرجوه من المسجد. فجر برجله وأخرج من المسجد. باب الإهانة يعني. جروه برجله، أنا لم يجروه من شعره أو من رأسه أو من يده، وإنما جروه برجله من باب أن يهينوه أن تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال: سمعت محاضرا ورأيت في كتبه أحاديث مضروبا عليها، فقلت: ما هذه الأحاديث المضروب عليها؟ فقال: هذه العقارب، نهاني ابن أبي شيبة أن أحدث بها. هذه العقارب، ابن أبي شيبة رحمه الله يقول: نهاني أن أحدث بها لأن فيها مثال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو يحيى الناقد رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا حسن يعني ابن عبد العزيز الجرمي قال: حدثني يحيى بن حسان وتذاكروا ما كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما جرى من الكلام بينهم، فقال ليس لنا أن نقول ما قالوا في أنفسهم. ثم قال ليس لنا أن نقول ما قالوا في أنفسهم، يعني وإن كان وقع من بعضهم سب لبعض، لكن لا ينبغي أن ننقل هذا، لأنهم هم في هذا يعني مجتهدون، والله يغفر لهم ولهم حسنة تمحو هذه السيئات، أما نحن فلا يجوز أن ننقل هذا، يعني لا يجوز أن ننقل كلام بعضهم في بعض. نعم. ثم قال حماد بن زيد كيف بحديث شهاب بن فراش عن عمه تذاكروا محاسن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كي تأتلف عليهم قلوب الناس ولا تذكروا مساوئهم. نعم. وأخبرنا حسن بن أحمد الكرماني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا شهاب بن فراش عن عمه العوام بن حوشب قال اذكروا محاسن أصحاب محمد عليه السلام تأتلف عليه القلوب ولا تذكروا مساوئهم فتحرش الناس عليه. فتحرش الناس يعني إذا ذكروا مساوئهم حرش الناس، يعني حرضوا على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عمران البركاني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيد يعني ابن أبي رائخ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مغفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي. الله الله في أصحابي، يعني الله الله اتقوا الله سبحانه وتعالى وخافوا الله في أصحابي. نعم. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم. الغرض اللي هو يوضع للتصويب عليه، لا تتخذوهم غرضا يعني ك يعني حائط او نحوه حتى يصور عليه، فهذا استعاره لمن جعل اصحاب النبي يعني هدف له لسبهم وشتمهم. نعم. فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. نعم. ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله عز وجل يوشك أن يخذله. أخبرنا أبو بكر السمسار قال حدثنا أبو الفتح السمسار قال سمعت بشر بن الحارث رحمه الله يذكر عن إبراهيم بن سعد عن عبيدة بن أبي رائد عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن المغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث الوردة. أما من آذاهم فقد آذاني، هذا في الحقيقة، لأن من آذى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالآذى يقع على النبي كذلك، لأن النبي هو الذي صاحبهم واتخذهم بطانة لهم وتزوج منهم وزوجوه فكانوا معه وأشاد بهم، فإذا طعن في أصحاب النبي طعن يتوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي، فإن كان إن كانوا سيئين وهو شكت عليهم لم يبين سوءهم يكون هذا كأنه غش من يرسل، وإن كان لم يعلم هذا فيكون كذلك هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الطعن في أصحاب النبي خاصة أبو بكر وعمر والذين كانوا وزراء له وبطانة له لا شك أنه طعن في النبي، وهذا طعن في الله سبحانه وتعالى كذلك، لأن الله هو الذي اختارهم لصحبة نبيه وهو الذي أشاد بهم ومدحهم غير مرة في القرآن الكريم، محمد رسول الله والذين معه أشداد الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا قال في أبي بكر وعلي سوف يرضى، وقال إلا تنصروه فقد نصره الله وإذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين وما في الغار إذا قل لصاحبي لا تحزن إن الله معنا وكفى، هذا كثير، فيكون الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن في الله سبحانه وتعالى. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا مهن قال قلت لأحمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبيدة بن أبي رائقة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال رسول المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبيدة بن أبي رائقة عن عبد الرحمن بن زياد وقال لي أحمد بن حنبل حدثنا به سعد بن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الرحمن بن زياد. أخبرنا محمد بن سعيد العطار قال حدثنا علي بن يزيد الصدائي قال حدثنا أبو شيبة الجوهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا يوم القيامة. صرف يعني عن النار يقبل الله له صرفا يعني نصرف عن النار ولا عدلا أي فدية يعني يدفعها لذنب. أخبرنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن طلحة بن الطويل التيمي قال حدثنا عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عوين بن ساعدة عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا فجعل منهم أصحابا وأنصارا ووزرا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وأحمد بن علي الأبار قال سألت سفيان بن وكيع فقلت هذه الأحاديث الرديئة اكتبها فقال ما طلبها إنسان فأفلح. ما طلبها يعني بحث عنها وجمعها. نعم إنسان فأفلح كل من يعني يطلبها ويسعى فيها ويجمعها يعني لا يفلح. نعم ما طلب إنسان فأفلح. قال نعم قال وسألت أبا حمام فقال لا تكتبها وسألت مجاهد بن موسى فقال لأيش تكتبها قلت نعرفها قال تعرف الشر. باب ذكر الفتن من بني أمية وغيره. نعم نعم إن شاء الله.